قال شخص: لماذا جدار حجر إسماعيل عريض جدا؟ هذا وضع هذا للاحتياط حتى يكون الطائف طاف خارج الكعبة، وله فقط 3 أمتار وما عداه ليس. فما نقول مصنف وتصح إليها هذا ذكر الأماكن، يعني لو كان أمامك حمام وانت خارج الحمام مكان طاهر سجاد عندك يجوز تصلي، وكذلك يجوز الصلاة إلى المقبرة إذا كان بينك وبينه فاصل شارع أو جدار ونحو ذلك وهكذا. قلنا إنه يصح تصح الصلاة الفريضة في الكعبة ولا تصح في النافلة، هل يمكن أن يقال هذا في الصلاة على البعير أو السيارة؟ لا، لأن حديث ابن عمر كان مسلم يصلي النافلة على بعيره، فهو حدث قال النافلة فقط، فما جاء فيه النص لا يزاد عليه، ولم يثبت المسلم صلى الفريضة على الدابة. ولو قلنا إن الحجر من الكعبة فلو صلى في الحجر وظهر الكعبة تصح الصلاة، الحجر جزء من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة على قريش في بدء، لما أرادت قريش أن تبني الكعبة اتفقوا ألا يبنوها إلا من مال حلال، فبنوا منها فانتهى ما عندهم من مال حلال وما عندهم مال، فقصروا عن الركن الشامي واليماني، ركني الشامي والعراقي، فبنوها على أساس حجر بنيان إبراهيم عليه السلام في الجهة الجنوبية، ومع ذا قصرت النفقة فتركوا مكان فاضل للكعبة، وضعوا عليه جدار قصير. وهذا من رحمة الله، لأن لو أراد شخص يقول يريد أن يصلي في الكعبة يصلي في حجر إسماعيل الآن، فهو مفتوح كل يوم. هذا يدل على شدة الفقر الذي كانت تعيشه قريش، ويدل على قلة المال الحلال وكثرة الحرام بسبب الأصنام. وهل ورد الفضل في الصلاة داخل الكعبة كنص؟ ما أعرف فيه نص فضلها، لكن لو صلى شخص في قبلة المسلمين هذا المكان الطاهر العظيم إذا تيسر له مكان فاضل. يقول: كيف يقال أن عدم إكمال بناء الكعبة رحمة من الله أنه يسلم هم بهدمها وإعادة بنائها وإدخال الحجر فيها؟ عدم عمله بعد هم رحمة، المسلم يستطيع أن يعمله بأمر الله بعد أن هم، لكن بأمر الله لم يعمل المسلم ذلك حتى يكون فيه توسع للناس. يقول: ما هو الفضل إذا صلى داخل الكعبة أو الحجر؟ لأن المسلم تداب المسلم صلى فيها، صلى فيها إذا تيسر. يقول: هل يجوز أن يصلي مع الإمام والمصلي داخل الكعبة؟ لا، يعني قصد الإمام عند مقام إبراهيم والمأموم في حجر إسماعيل، لا، إمامك هو الإمام الإنسان وليس الكعبة الذي أمرك الله بالاقتداء به. يقول: هل بناء الكعبة كما هو من عهد الأمويين أم حصل بعدهم تغيير؟ إذا كان قصد تغيير في زيادة والنقص لا، أما في إعادة البناء فقبل عدة سنوات أعيد بناءها بنقط حجر منها حجرا ثم إعادتها وجلب سقف جديد لها وإزالة عمود داخل الكعبة. يقول هل حجر إسماعيل مكان دفنه هو وأمه؟ لا ما يصح، ولا يصح أيضا حجر إسماعيل هو مقبرة، ولا يعرف قبر نبي في الأرض إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول التفكر والتدبر يكون بالقلب أو بالعقل؟ القلب يرسل العقل كما أن القلب يرسل اليد تسلم وهكذا. قلوب لا يعقلون بينها، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قل هل يفهم من كلام مصنف واصلاحة جواز الصلاة في الأدوار العلوية على الأماكن الطاهرة؟ إن الدور المسجد الثاني وثالث كان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي على ظهر المسجد. كذلك لو صلى شخص وهو بالطائرة والكعبة تحته توجه إلى جهتها. طيب أعطونا أمثلة على القياس في العلة الثلاث. إذا قلنا العلة الثلاث يبان لكم أنواع القياس، علة ولا شبه ولا دلالة. يعني أبغى أمثلة تحقيق المناط، تنقيحه وتخريجه. تنقيح يعني أنظفها لما يصلح بعده العلاج. هذا أي تحقيق، يعني متحقق العلة. لا يصلي أن أحد منكم العصر لبني قريظة، هذا إيش؟ تخريج المناط، ما ذكرت العلة، ما قال مثلا والله هناك آمن ولا هنا مكان نجس، صلوا هناك وبس. التناجل لا تكون عن الآخر من أجل أن ذلك يفزينه، سبب نهى عن تناجل الحجر. يقاس عليه أي شيء يحزن المسلم، تحر ثلاثة يرسل للثاني بهذا بالجوال، يقول افتح جوالك وترى رسلت لك، لكن هو ما يعرف. نعم. أيوة، علة الخمر هل هو القذف أو الزبد أو الرائحة أو الإسكار؟ صحيح، الرسول قال ما أسكر كثير وقليل، كل مسكر من بعض المسكر. نعم، هذا وش هو؟ تنقيح ولا تخريج؟ تخريج. أيوة. نعم. الحرب من لست من الجسم، وش نوع العلة؟ تحقيق. أيوة. نعم. قال أن لحوم نحن أكل لحوم، أكل لحوم من حمر الأهلية، وقال إنها تجس. وش نوع تحقيق معك؟ سألناك. نعم سألناك. لحم الضب انها ليست فرض قومي، شنو تحقيق؟ نعم. شنو قياس العبد على الامر؟ قياس العبد على الامر في تنصيف الحد، وشنو تحقيق والعلة؟ تنقيح ولا تخريج؟ العلة وش هي؟ الرق. ذكرت هي ولا ما ذكرت في النص؟ خلاص تخريج. نعم. ها شيء إيه؟ إنها مطوفين عليكم الطوافات. وش نوعه العلة فيه؟ يعني محقق مبينة. أي نعم تحقيق مناط يعني يسمى. لو قال شخص ليه الوصول معطينا شيء صعب، تحقيق مناط مجبل الحكم مجبل علة، هذا علم الكلام أثر عليهم، يضعك يبعدك من ألفاظ القرآن إلى ألفاظ منطقية في غالبة تتي. نعم. طيب ده ما قلت تحقيق المناط، تحقيق العلة. نعم. ها في شدة، فين شدة الحرب نفيح جهنم. ايش نوع العلة؟ تحقيق. نعم نعم نعم. ثمار القول ذو صلاح. أيوة بما تحل مال أخيك بما أو هلك، يعني وش العلة؟ تخريج علة. هل العلة منصوصة؟ أي شيء بما تخمل أخيك، وش العلة في تحريم بيع البدو بيع الثمار قبل الصلاح؟ قبل أيوة شوف معنى تخريج. طيب مالك السيارة البعير، قياس السيارة البعير، وش العلة اللي فيه؟ تخريج. يعني أنت تستنبط إنها مباحة. نعم شيء. ها الزكاة وش العلم؟ طهرة طعم المساكين، المسواك مطهرة للرحمن، مرضات الرحمن مطهرة للفم، ولا لا؟ العلة محققة. نعم. إذا أنت مؤمن. ها الشاب الذي زار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان عمر يطفي بطموت قال هذا اركع ثوبك من النار وانقى لثوبك اركع ثوبك هنا انقى لثوبك واتقى لقلبك. شنو العلة؟ تخرج له تحقيق. بين العلة بينها. الصلاة في اعطاء النبل. الصلاة في اعطاء النبل وش العلة؟ تحقيق. تحقيقنا مواطن الشياطين. نعم. نعم مالك. يقاتل فإنما هو شيطان. ها يقاتل فإنما هو شيطان. فليمنعه إذا ما راح يقول يديه فليمنعه فليقاتل فإنما هو شيطان. تحقيق. نعم. زكاة الخارج من الرغيبة. أيوة. وش تخريج؟ طيب أعطونا مثال على تنقيح. كثير المثال. نعم نعم. أعطنا مثال على تنقيح المناط. كثير. بعطيك المثال وانت نقحها. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. ليه تزوجها؟ عشان عمرها 40 سنة، ولا عشان عقلها، ولا عشان الأولاد اللي معها، ولا عشان نسبها، ولا عشان صدقها، ولا عشان تجارتها؟ ها لأنها لأنها امرأة مي برجال. كثير في التنقيح نعم بروي عن عطنا ها نعم رب أشعث أشعث أغبر مد يديه للسماء أيوه يعني علة أشعث أغبر ورفع اليدين هو بهذه علة المنع. المنع مطعمه حرام وشربه حرام والمرفق بين العلة والحكمة. العلة وصف والحكمة واضحة شو نقول يعني واضحة حكمة معروفة لكن العلة وصف والحكمة ربعان ولا يجي قبل الوقت للفجر بعد نصف الليل كذا اللي بعد نصف الليل هذا للذن وش هو لويش لا اللي يقصد المؤلف ها إيه يعني أذن الفجر الثاني ولا الأول لا أترك الحين أبغى اللي يقول المؤلف الأول شو الدليل أيوه صحيح البخاري كان مسلم إذا صاح الديك استيقظ كان يصيح الديك بعد نصف الليل يعني قال لو شخص قال طيب الأولين من اللي قومهم للصلاة الديك لذلك في السفر والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر الله أعلم ما معهم ديك نام عن الصلاة إذا كان ما معهم ديك يسوون مثل موضع أنس لا ينام يوقظهم فنام يعني أقصد أنهم في مشقة كبيرة حتى يصلون والآن كل شيء متيسر. طيب ما متابعته سرا سرا يعني يحرك لسانه ولا ساكت إيش مقصود سرا يعني يسمع صوت نفسه آتي محمد الوسيلة وش الوسيلة نعم يا وش الوسيلة يا وش اللي وراك وش الوسيلة ها منزل في الجنة والفضيلة ها ها اي وش الفضيلة نعم نعم نعم ها كل فضل عالي كل ثناء نعم أربعة انتم لو ما يجيكم الدرس اللي بس مراجعة محفظاتكم يكفي كل إنسان يراجع هذا يكفي شرف أنتم مستفيدين منه بس خلوا درس مراجعة لكم في الحفظ. ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له وجه البيهقي. طيب شو اسمك انت ها حميد عماد في حديث ابو هريره ذكر ثلاث اشياء ولا لا جزاء واذا بدك كل اربع يعني اربع جمل الأولى اللي هي التنفيس ذكر نفس يوم القيامة نفسها كبر يوم القيامة باقي الدنيا ودنيا وآخرة، لماذا في التنفيس ذكر فقط الآخرة؟ ولا يقصد الفور لأن الغرض من إيجاد الفعل من غير اختصاص في الزمان الأول دون الزمان الثاني، والأمر بإيجاد الفعل أمر به. طيب أسألك يا محمد، لو قال لك شخص هل يجب بعد سماع الأذان أن نذهب إلى المسجد ولا ما يجب بعد السماع؟ ما يجب. شتقول؟ وأعطونا قاعدة من قواعد الوصول اللي ذكرها مصنف. نعم. ها؟ لا احنا نبغاه بعد الأذان. لو شخص يوم انتهى الأذان يجي يقول قوموا وصلوا ترى حرام عليكم لا تأخرون، وش تقول؟ نعم. ها؟ ولا اقتدر فور. ايوه لا. نعم يا عمار. ها؟ نعم. لا نعم نعم. يعني بعد ما أذن المؤذن جاء أبوك وعندك ضيوف قال يلا قم يا محمد أنت اللي معك حرام تجلسون، أذن لازم تروح المسجد يجب، وإذا ما قمت ترى تأثم، وش تقول له؟ أيوة إذا كان إذا أذن ويجيت أتوضأ وأمشي للمسجد وفرغوا من صلاة الجماعة يجب بعد الأذان، والأمر بإيجاد الفعل أمر به، فأمر إيجاد الفعل صلاة أمر بكل ما تقدم الصلاة. وإذا كان لا إذا أذن في وقت متسع خمس دقائق تجلس ثم تتوضأ ثم تأتي وهو ما أقيمت الصلاة، هذا ما يلزم أن تقوم بعد الأذان، المهم تذهب مبكرا. لو قال متى يأثم الشخص إذا فاتت الجماعة، إذا ما أدركت الجماعة أذن وجالس، لو قال شخص يبقى عشان قوم بكر يقول لي فاستبقوا الخيرات. عرفت شو تقول لأبوك؟ إذا أذن المنادي تقوم للصلاة، لكن أقول لك متى يأثم؟ لو مخلص المؤذن أول ما يخلص، لو عشر ثواني أأثم؟ وقت أثم إذا كان يقيم على طول بعدها ما يمدين يتوضأ ويلحق عليه. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للصلاة وما يخرج ذلك، قال لا تقوم حتى تروني، لكن قال شخص أول ما يؤذن أروح المسجد يقول لي هذا فضل عظيم والملكة تصلي عليك وتقرأ القرآن تذهب بسكينة والله يقول السابقون السابقون يعني السابقون إلى الأعمال الصالحة هم السابقون إلى دخول الجنة وامتثال أمر الله فاستبقوا الخيرات، يعني مو معناه الواحد ما يقوم، احنا نقول متى يأثم بس. نعم.